السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي نصب من كل كائن على وحدانيته برهانا، وتفضل على خلقه كما شاء فضلا وعدلا، وجعل لذلك برهانا، فتصرف في خليقته كما شاء عزا وسلطانا. سبحانه اختار المتقين فوهب لهم بنعمته أمنا وإيمانا، وعم المذنبين برحمته عفوا وغفرانا، ولم يقطع رزقه عن أهل معصيته جودا وامتنانا، وأعاد شؤم الحاسد على الحاسد لأنه ارتكب عدوانا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. أحمده سبحانه، أحمده تعالى وأشكره. روح أهل الإخلاص بنسيم قربه، وحذر يوم القصاص بجسيم كربه، وحفظ السالك نحو رضاه في سربه، وأكرم المؤمن به إذ كتب الإيمان في قلبه وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. سبحانه، سبحانه، سبحانه جل جلاله حكم في بريته فأمر ونهى، وأقام بمعونته من ضعف ووهى، وأيقظ بموعظته من غفل وسهى، ودعا المذنب إلى توبة لغفران ذنبه، فقال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. سبحانه أرسل الرياح شمالا ودبورا، فأنشر زرعا لم يكن منشورا، وجعل الشمس سراجا والقمر نورا بين شرقه وغربه، وأرسل الرياح لواقح ليزيدهم من فضله. سبحانه رد عيون العقول عن صفته وأعشاها، وأنذر يوم محاسبته من يخشاها، وخلق حواء لآدم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. سبحانه، سبحانه ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج إلى الشراب والطعام، ولا تحدث له صفة فيتطرق عليها انعدام. نصفه بالنقل كما قال: من غير كيف والسلام، فاحذر الجهمية والمشبه، واعتقد اعتقاد النبي وصحبه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أحمده حمد عبد لربه، معتذر إليه من ذنبه، وأقر بتوحيده إقرار مخلص من قلبه، وأصلي على رسوله محمد وعلى آله وصحبه، ورضي الله عن الخلفاء الأربعة: أبي بكر الصديق ضجيعه في تربه، وعمر الذي لا يسير الشيطان في سربه، وعثمان الشهيد في صف حربه، وعلى علي معينه ومغيثه في كربه. اللهم أصلح كلا منا، اللهم أصلح كلا منا بإصلاح قلبه، وأنعم عليه بغفران ذنبه، وانفعني وكل حاضر بجسده ولبه. يقول ربي وأحق القول قول ربي وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. قول كده بدون ما تعلي صوتك. الله أكبر. الله أكبر. أنا عايز أكد على كلمة الله. قول سبحان الله. سبحان الله. الله. إذا ذكر الله عايز قلبك يوجل. ها ها. قل الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الحمد لله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله. اسم ما أحلاه لمسمى ما أعلاه. قرب المحب وأدناه وبلغ المؤمل من فضله مناه. سبحانه الله. من لاذ بحماه حماه ومن استعطاه أعطاه. سبحانه الله. هو الله. أنست به قلوب المؤمنين وولهت من محبته أفئدة المشتاقين وخضعت لهيبته رقاب المتكبرين. وإنما يحب كل قلب أواه حزين ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره. هو مولاي رضيت به ونصيبي منه أوفره. غاب عن سمعي وعن بصري لكن سويد القلب يبصره. سبحانه جل جلاله. لله ألسنة بذكري تجري يا فخرهم وهممهم إلى بابي تسري. ويا راحة أبدانهم تحبت بين نهي وأمري. طالما اطلعت عليهم وهم على باب شكري رفضوا شهواتهم فالنفوس في أسري. قطعوا جواد الجد وأنت بالغفلة ما تدري. أذكر اسم من إذا أطعته أفادك. لا إله إلا الله. وإذا أتيته شاكرا زادك. وإذا خدمته أصلح قلبك وفؤادك. لكن يا للأسى يا للأسى ليس للأعمى من الجوهر إلا لمسه وليس للجاهل من ذكر الله إلا النطق باللسان. وذكرك لي مؤنس يعارضني يعدني عنك منك بالظفر. وكيف أنساك يا مدى هممي وأنت مني بموضع النظر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. اللهم أحيي قلوبنا بحبك ورضاك. إخوتي دخل شهر الله المحرم وأوشكنا أن ندرك يوم عاشوراء. ولشهر المحرم عند الله شأن شأن. فالشهور تتفاضل الشهور تتفاضل ومواسم الخير تترى لا تنقطع. فطوبى لمن تربص لمواسم الخير وتحراها والتمسها لينال من الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك نفحة من نفحات الخير لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. إخوتي، شهر المحرم هو أول شهور السنة الهجرية وأول الأشهر الحرم في السنة. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا. فلا تظلموا دي مش عائدة على 4 حرم، للسنة كلها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: في كلهن. ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم في سواها. وقال قتادة: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند من يعظم الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هي لقضية تعظيم الله في القلب. اللهم ارزقنا أن نعظم عظمتك في قلوبنا. تعظيم الله إذا وقر في القلب فنعظم الله. فاكرين لما قلنا مبدأ للحياة: أبدأ بما بدأ الله به. من تعظيم الله أن أبدأ بما بدأ الله به، أن أعظم ما عظمه الله، وأن أحقر ما حقره الله. لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فمن تعظيم الله أن لا أعظم الدنيا بل أحقرها وأستهين بها، فأعظم ما عظمه الله وأقدم ما قدمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. يبقى لما نيجي نسأل الثلاثة البيض الستة من شوال الاثنين والخميس يبقى الجواب شهر الله المحرم. ما يكونش الجواب اختلف العلماء على 24 قولا فقالوا وقيل وقيل والدليل. إذا وقع في يدك النص الصحيح الصريح فلا تحيد عنه. ده صحيح إيه؟ صريح بصراحة، ده اللي بيسموه يعني قطعي الدلالة، دلالته ما فيهاش. أفضل الصيام أيها الإخوة، أفضل الصيام يا عباد الله، أفضل الصيام أيها المعاب العباد، أفضل الصيام أيها المسلمون، أفضل الصيام يا من تريدون رضا الله، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم كله أو أكثره أو بعضه، أو على الأقل صوم عاشوراء. وصوم عاشوراء الذي هو يوم العاشر من محرم. وقد يقول لي قائل الآن أن الناس مختلفون، يا ترى يوم عاشوراء يوم الجمعة ولا يوم السبت؟ بعض الناس يقولوا الجمعة وبعض الناس يقولوا السبت، نعمل إيه؟ نصوم خميس وجمعة وسبت؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فنصوم الخميس كأنه التاسع ليوم الجمعة، وصوم الجمعة كأنه يوم عاشوراء، أو التاسع ليوم السبت وصوم السبت. بس صعبة دي ولا خلاف، أخذنا بالأحوط وكده كده. صيام الخميس سنة، صيام الخميس سنة ليه يا جماعة؟ يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قصة صيام يوم عاشوراء طبعا كل الناس قالوها وكلكم حفظينها، ولكن لا بأس أن نقول أنه أول صيام فرض في الإسلام، أن رسول الله صلى عليه وسلم حين أتى المدينة لم يكن صيام شهر رمضان قد فرض، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال فسألهم قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. في رواية أبي داود حين صام رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله أنت ما بتعلي صوتك ما بسمعش الناس اللي بيصلوا على النبي دول صلى الله عليه وصحبه وسلم، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فإذا كان العام القادم إن شاء الله صمت التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله مراتب صيامه يوم عاشوراء، قال لصيام يوم عاشوراء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم قبله يوم وبعده يوم، يعني صوم تسعة وعشرة وإحداشر، أن يصوم قبله يوم، أن يصوم قبله يوما وبعده يوما. المرتبة الثانية أن يصوم قبله يوم، اليوم التاسع وعليه أكثر الأحاديث. المرتبة الثالثة إفراد اليوم العاشر بالصيام. أيها الإخوة، الصيام معنى عظيم. وإحنا بيجي رمضان ما بنبقاش موجودين ما بنلحقش نتكلم عن الصيام. الصيام تشبه بحالة ملائكية، أن تتخلص من الشهوة وأن تعيش معنى الربانية. لما قال النصارى إن عيسى وأمه إلهين نفى الله عنهما الإلهية بقوله كانا يأكلان الطعام، فكأن الصيام تشبه واستشعار حالة من هذه الحالات التي يتنزه فيها الإنسان عن الطعام والشراب. بس الصيام مين؟ الصيام اللي قاعد يأكل لحد أذان الفجر، وإنما الصيام الذي يشعر بالحاجة إلى الطعام والشراب فيصدق فيه، يذر طعامه وشرابه وشهوته من أجل أن تشعر بالحاجة للطعام والشراب وتتركها لله جل جلاله. ثانيا، أن تصوم إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. يبقى ده يوم صيام. الصيام معنى عظيم لمن يريد أن يتشبث، وكثر سؤال الصحابة عن التشبث، وسيأتي معنا في شرح الأربعين الربانية دلني على عمل أتشبث به. الرسول قال للرجل ده ذكر الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. سيدنا طلحة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أتشبث به بعدك، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. لا عدل له يعني إيه؟ يعني لا مثل له. لا عدل له يعني إيه؟ الصيام لا مثل له. عشان كده في الهدي ليس للصيام مثيل ولا نديد. قال الله في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. زيه إيه بقى تاني؟ إيه زيه؟ مفيش زيه الصيام. ذلك الموحد الرباني لما يجي يصوم يوم مش لعبة. صيام فضل يأكل لحد الفجر، وبعد كده فضل نايم طول النهار ومدروخ، وفضل المغرب، ده عملنا ايه؟ لا، عايزين نشعر بمعنى الصيام ونستخرج ثمرة الصيام، وهو الانكسار وإقامة حاكمية الله على النفس. عايزين فايدة كمان من صيام يوم عاشوراء، فإذا كمان من صيام يوم عاشوراء في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم. نحن أحق وأولى بموسى منكم، ونحن أحق وأولى بعيسى منهم، ونحن أحق وأولى بإبراهيم منهم وبكل الأنبياء، لأننا نؤمن بالله ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فتستفيد منه أن عقيدة الأنبياء كلهم واحدة ولو اختلفت الشرائح. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم متفرقة. كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الإسلام. الإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. لازم دي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى نمرة واحد أن الأنبياء كلهم إخوة، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سبحانه وتعالى. اثنين، أن الأنبياء كلهم إخوة لا يجوز التفريق بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. لازم أيها المسلمون نؤمن بهذا إيمانا يقينيا، لا نفرق بين أحد من الرسل، لأننا أمة شاهدة لكل الرسل. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي ربي. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي. فيقول الله لنوح من يشهد لك؟ فيقول نوح محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم فنشهد أنه بلغ. هتشهد لسيدنا نوح منين؟ انت شفته ولا تعرفه؟ قولي لا اعرفه. ما شفتوش؟ اه بس اعرفه. ايوه هو ده بقى الكلام. اصل الشهادة لا تكون الا لمن رأى. طب انا هشهد ازاي على حاجة ما شفتك؟ لا شفت ازاي؟ مش هو قال لك ربنا جل جلاله في القرآن ان سيدنا نوح بلغ وانت صدقت الله؟ يبقى شفت ولا ما شفتش؟ ما شفتش. اشد من اللي شاف كأني رأيت. جبتها منين دي؟ كأني رأيت، لأن الله بل أخبرني وأنا صدقت الله، فصار عندي هذا يقين اسمه عين اليقين. عين اليقين، إذا حصل لك عين اليقين في كلام الله هتشهد. ما حصلش لك ما ينفعش تشهد. دي نمرة واحد. نمرة واحد في الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم. اثنين، ألا نخطئ في رسول ولا ننتقصه ولا نقبل أن ينتقصه أحد، زي ما بنغير على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، نغار على سيدنا إبراهيم ونغار على سيدنا عيسى ونغار على سيدنا موسى ونغار على سيدنا نوح، كل الأنبياء. سيدنا النبي صلى الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة فوجد المشركين قد صوروا فيها صورة لسيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، قال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وهذا إبراهيم مصور فما له يستقسم لما رأى الصور، وقال قاتلهم الله والله ما استقسم بالأزلام قط، والله ما استقسم بالأزلام قط. يدافع عن سيدنا إبراهيم ثقة في سيدنا إبراهيم، إيمانا بسيدنا إبراهيم عليه السلام. لذلك لما واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برضو من دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء وعدم السماح بانتقاصهم، لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على موسى بن عمران، رغم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن أنه أفضل الأنبياء ده مطلقا، بس لا ينبغي أن نفضله على أحدهم بإظهار انتقاص الآخر. يعني ما نجيش نفضل سيدنا النبي محمد على سيدنا موسى بحيث يبقى إظهار فضله ده انتقاص من سيدنا موسى، لا مش مسموح، بل نفضله نفضل سيدنا محمد صلى الله عليه مطلقا، إنه أفضل الأنبياء مطلقا، أفضل من كل الأنبياء مطلقا. وربنا سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أيضا من أخوة الأنبياء أن الأنبياء كلهم لحمة واحدة، بشر بعضهم ببعض. سيدنا عيسى ربنا أخبر عنه في القرآن في سورة المزمل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كل الأنبياء بشروا ببعضهم، كل الأنبياء آمنوا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته. فالأنبياء كلهم آمنوا بنبوة سيدنا محمد، ورسول الله آمن بنبوتهم وأمرنا أن نؤمن. قال الله جل جلاله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إخوتي فلنصم يوم عاشوراء ففيه تكفير سنة، احتسبوا على الله أن يكفر به السنة التي قبله، مغفرة ذنوب سنة. احرصوا على صيام يوم عاشوراء وعلموا أولادكم علم اليقين في الشهادة للأنبياء وأخوة الأنبياء وعدم الانتقاص من الأنبياء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الكلام. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.